بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمر بنا بعض أحكام الصيام من ما أورده الإمام البخاري رحمه الله وبوب عليه من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من آخرها ما ورد في شأن اغتسال الصائم وأنه لا حرج عليه في ذلك يغتسل. أما الغسل الواجب فهذا لا إشكال فيه إطلاقا، الغسل من الجنابة أو غسل الحائض أو النفساء، وكذلك الغسل المستحب غسل الجمعة ونحوه، والمقصود الأغسال المباحة للتنظف أو للتبرد، وأن هذه كما أورد من الآثار عن الصحابة وكبار التابعين أنهم كانوا لا يرون بذلك بأسا، وذكر عن أنس أنه كان له أبزا حوض ينغمس فيه وهو صائم، وأورد عن الإمام الشعبي أنه يدخل الحمام وهو صائم، الحمام الذي هو للنظافة والاستحمام. وذكر عن ابن عمر أنه كان يلقي على نفسه في حال الصيام ثوبا مبللا، فكل هذه الآثار ونحوها أوردها عن هؤلاء الأئمة. ثم بعد ذلك انتقل إلى حكم آخر، وهو حكم من أكل أو شرب ناسيا لصيامه، فذكر آثارا تتعلق بهذه المسألة إما من قريب أو بعيد، فذكر أحكام تدل على أن من يعني أكره على الشيء استكره عليه أو لم يتمكن من مدافعته أنه لا حرج عليه في ذلك، فاستشهد بما روي عنه عليه السلام من أنه أمر بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وأن هذا حكم عام، هذا الأمر يتناول الصائم وغيره مثل ما يتناول غير الصائم يتناول الصائم، والصائم إذا تمضمض ما يكاد يسلم من شيء قد يتسرب من الماء إلى حلقه، كذلك المستنثر إذا استنشق الماء واستنثره فلا يكاد يسلم من ذلك. ولذلك ذكر عن أحد أئمة التابعين إما الحسن أو ابن سيرين أنه برر ذلك، قال ما يملك إلا هذا، يعني إذا تسرب شيء من الماء، فهذا دليل على أن من حصل له شيء من الإفطار من غير تعمد وقصد فصومه صحيح مجزئ، وكذلك الناس. ثم ذكر عن الحسن ومجاهد من أئمة التابعين أنهم طردوا الحكم حكم النسيان حتى في الجماع، أن من جامع زوجته ناسيا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة أيضا ما دام ناسي، قالوا الحكم عام. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، فهذا حديث صحيح ثابت، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. فهذا الحديث نص في أن النسيان، أما من ناحية الإثم فلا يكاد يختلف العلماء أنه لا إثم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى نص على هذا كما في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت، لما خوطب المؤمنون بهذه الآية وهذا الدعاء أن الله استجاب لهم فقال: قد فعلت، إلى آخر الآيات التي وردت. وأيضا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فلكن وكذلك القضاء، يعني الإثم ما يختلفون فيه، والقضاء جمهور أهل العلم عامتهم على أيضا أنه لا قضاء عليه، على أن الحديث فليتم صومه وعلل بأن الله أطعمه وسقاه، ما هو منه. فهذا يدل على أنه لا قضاء عليه. لكن الإمام مالك رحمه الله في آخرين من أصحابه وبعض الأئمة قالوا: لا، بل عليه القضاء، إنما ليس عليه الإثم، الحديث ورد في شأن الإثم، أما القضاء فلا بد له من قضاء. ليش؟ قالوا: لأن هذا ركن الصيام، الصيام انخرم، الصيام ركنه الإمساك عن الأكل والشرب والجماع فخرمه. الصلاة لو ترك منها ركعة ناسيا قالوا: تتم صلاته؟ أنتم تقولون: لا تتم صلاته، هذا قيل الصلاة على ما هي عليه. أما الصيام فقد ورد فيه نص، والشارع فرق بينهما بهذا، والقاعدة عند أهل العلم لا اجتهاد مع النص، فالحديث نص. أما كونكم تقولون إنه فقط رفع الإثم ولم يعني يأتي في شأن القضاء، قيل وردت آثار أيضا، آثار عن السلف أنه وبعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. وهذا الذي يقتضيه النص من إطلاقه أنه يعني يتم صومه، ثم أسند الأكل والشرب أنه من الله سبحانه وتعالى، لا شأن لآدمي فيه. فهذا في شأن الأكل والشرب. ومفهومه أن غير الناس أنه آثم، وهذا بإجماع أهل العلم، واختلفوا في القضاء إذا تعمد. فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أيضا ابن مسعود رضي الله عنه أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر، من غير رخصة، لا يقضيه ولو صام الدهر كله. ثم قالوا: لا يقضي، لأن القضاء لا يفيده ويبقى في ذمته حتى يلقى الله. لكن الصحيح أن عامة أهل العلم يقولون يقضي، ومن تاب تاب الله عليه مهما كان الذنب، إذا فتح الله عليه واستدرك وتاب إلى الله فمن توبته أن يقضي هذا، أن يقضي هذا. وهذا قد يكون اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه أو من ابن مسعود. بقي مسألة الجماع التي ذكر فيها عن الحسن ومجاهد أنهما قالوا كذلك، جعلوا حكم الجماع ناسيا مثل حكم الأكل والشرب. وقد خالفهم جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم قالوا: لا، الجماع لا يتصور فيه النسيان، لا يتصور فيه النسيان، هذا لا كذب. فإذا نظرنا في المسألة، إذا المسألة ترجع إلى تحقق النسيان من عدمه. يعني الجمهور كأنهم لا يرون أن النسيان مانعا، لكن يقول أصلا النسيان يعني غير متصور أو غير متحقق. يقول أن الآخرون يقول: نحن نربط المسألة بأن يكون ناسي حقا، وبعض الناس قد ينسى هذا الشيء إن كان من قبلهما الزوجين أو من قبل أحدهما، فإذا ثبت النسيان في حق أحدهما أو في حقهما معا فالذي يظهر أن هذا القول متجه، لأن عموم الأدلة تتناوله. صحيح الحديث لم يرد إلا في شأن من أكل أو شرب، لكن قالوا إنما ذكر الأكل والشرب لأنه أكثر ما تعم به البلوى، وهذا أمر لا شك كثير من الصوام عدد كثير خاصة في أوائل الأيام، والذين يصومون لأول مرة لا يكادون يسلمون من شيء من هذا القبيل، فذكر هذا ولا وعدم ذكر غيره لا يدل على أن حكمه في عدم المؤاخذة وعدم الإثم وعدم القضاء، لكن بشرط صدق ذلك وأنه ناسي. وبعض أهل العلم كذلك في شأن الأكل والشرب ناسيا قالوا بشرط أن لا يكثر، وهذا أيضا ما يدل عليه شيء إذا استغرق بالأكل. ولذلك الإمام ابن حجر رحمه الله يقول من طريف ما ورد أن أم حكيم تروي عن أم إسحاق أنها كانت عند الرسول عليه الصلاة والسلام فأتي بقصعة ثريد فأكل منها وأطعم هذه المرأة فأكلت ثم قالت نسيت يا رسول الله كنت صائمة. قال لها ذو اليدين الآن لما شبعتي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم طمأنها قال أتمي صومك فقد أطعمك الله وسقاك. يعني ذو اليدين أراد يعني ينتقدها بعد ما شبع أكلت واستغرقت في الأكل، وهذا يعني المسألة ترجع إلى إيمان الإنسان، إيمانه وصدقه مع الله سبحانه وتعالى. وأيضا من طريف ما ذكره الإمام الحجر رحمه الله ما ورد أن رجلا أتى إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال إني كنت صائم فنسيت فأكلت. قال لا بأس. قال ثم ذهبت إلى شخص آخر فنسيت وأكلت. قال أطعمك الله وسقاك. قال ثم أتيت آخر فأكلت. قال أنت إنسان ما تعودت على الصيام. يعني لعاب يتوالى عليه النسيان ثلاث مرات، هذا يدل على أنه يعني مستخف أو مستهتر. فلكن أبو هريرة قال أنت ما تعودت على الصيام. فعلى كل حال يعني هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى، وكما قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلكن الإنسان لا بد أن يعظم حرمات الله ويعظم شعائر الله. ثم بعد ذلك أورد الإمام رحمه الله في شأن الاستياك للصائم، وهذه المسألة مع أنه أورد فيها آثار في الباب السابق، وأيضا قبل في هذا الباب في شأن الاستياك للصائم والاستياك بالسواك الرطب، والفرق بينه هل فرق بين السواك الرطب واليابس، فأيضا استدل بمسألة المضمضة والاستنشاق، وأورد أيضا حديث عثمان رضي الله عنه في الوضوء. فالاستنشاق يعني الأصل أن السواك يعني إن كان رطب استاك به، فبعض الفقهاء يعني يعني يشدد في هذا، ومر بنا أن ابن عمر رضي الله عنهما يعني قال يستاك أول النهار وآخر النهار لكن لا يبتلع ريقه، بينما ورد عن آخرين من التابعين أنهم ما استثنوا شيء، وحتى لو ابتلع ريقه ازدرده فلا حرج عليه ولا إثم عليه، فلا فرق في هذا. ونسمع يعني ما أورده الإمام رحمه الله في هذا الباب بعد باب النسيان، من أفطر من أكل أو شرب ناسيا بعده. باب سواك الرطب واليابس. السواك باب السواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. فهذا يعني في شأن السواك للصائم في السواك الرطب لأن فيه رطوبة، فخشية أن هذه الرطوبة يعني تتسرب مع اللعاب مع الريق، وأن هذا لا حرج فيه. فالرسول عليه السلام استاك ولا يعني يفرق أو يمنع أو يحذر من سواك الرطب. وكل ما في الأمر أن هذه الرطوبة التي في السواك الرطب مثل أيضا شأن المضمضة ونحوها من الأشياء، فهي نوع من الرطوبة التي لا يستطيع الإنسان يتحرز منها. وذكر حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي ولا أعد الساك صائما، وما فرق قبل الزوال ولا بعد الزوال، ولا أول النهار ولا آخر النهار. فهذا يدل على أنه يستاك إن كان سواك رطبا أو يابسا. ومر بنا كما قلت أثر ابن عمر أنه يقول يستاك أول النهار وآخره، لكن ابن عمر قال لا يبتلع ريقه، بينما أثر عطاء أنه قال لا حرج عليه في هذا. وهذا أمر يعني فيه حرج إذا قيل لا تبتلع الريق، يعني يستدعي الإنسان ما بين لحظة وأخرى ينفث هذه الأشياء، وهذا مزعج ومحرج له. واستدل بعموم ما ورد في شأن السواك وأنه ما فرق فيها بين صائم وغيره. فحديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ مع كل صلاة. فهذا يعني عموم يدخل فيه حال يعني المستاك عند الوضوء أو المصلي، حال الصيام وغير الصيام، ما فرق بين صائم وغيره، مما يدل على أنه لا حرج عليه. وكذلك أثر عائشة رضي الله عنها أنه السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا أيضا عموم، يعني الإنسان يلتمس هذا الشيء وهو صائم أن يطهر فمه ويلتمس رضا الله سبحانه وتعالى. فلا داعي لأن يقال لا لا، كما يقول بعض الفقهاء يقولون لا يستاك بعد الزوال ويقيدونه بعد الزوال ما فيه. وذكر أيضا عن عطاء وغيره أنه لا حرج عليه حتى لو ابتلع ريقه ازدرده وابتلعه، لا حرج عليه في هذا، لا حرج عليه في هذا، لأن هذا أمر لا استطاع الانفكاك عنه. والفرشات التي الآن كثير من الناس يستخدمونها الصح أن حكمها حكم السواك، يعني ينظف فمه حتى بعد السحور أو إذا استيقظ والصباح ونظف أسنانه، وكان المعجون حتى لو المعجون أخذ شيء من المعجون نظف فلا أثر له على صيامه، لكن يتقي الله ولا يتساهل أن يتسرب شيء من الماء إلى حلقه. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ علي يديه ثلاثا ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم لليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي صلى من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يعني قد يتساءل الإنسان لماذا الإمام البخاري رحمه الله أقحمه في هذا الباب السواك الرطب للصائم. فيقول الإمام ابن حجر رحمه الله يعني أراد أن يتعلق بمسألة أولا عثمان رضي الله عنه يصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة التي سمعناها بما فيها أنه تمضمض واستنشق، وهذا الذي انتزع منه الإمام البخاري الاستدلال لما بوب عليه، فهو يقول تمضمض واستنشق، وعثمان يسند هذا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن من توضأ نحو قريبا من هذا الوضوء الذي فعله النبي عليه السلام بما فيه المضمضة والاستنشاق، وهذه المضمضة والاستنشاق ما فرق بين صائم وغيره، يعني عام للصائم وغير الصائم، فأراد أن يستدل رحمه الله على أن السواك الرطب إذا كان الماء المباشر اللي هو ماء لا حرج على الصائم أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر، فكيف بالسواك الذي فيه شيء من الرطوبة يمنع منه؟ لأن ربما يكون بعض السلف بلغه أنهم كانوا يعني يشددون ولا يرون استياك الصائم بالسواك الرطب، فيقول هذا يدل على أنه عام، وما دام رخص له ويتمضمض ويستنشق لصلاة الظهر لصلاة العصر لصلاة المغرب قبل وقتها وهو صائم، لأن الحكم عام يتناول الصائم وغيره، فهذا يدل على أن السواك لا حرج على الصائم في استخدامه. نعم، ورد بالنسبة للمضمضة والاستنشاق التقييد في شأن المبالغة كما جاء في حديث عاصم بن لقيد بن صبر عن أبيه رضي الله عنه أنه عنه قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وفي بعضها زيادة المضمضة، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة يعني استثنى له المبالغة، لا ينبغي أن يبالغ في استنشاق الماء خشية أن يتسرب إلى حلقه، وأيضا الرواية الأخرى المضمضة لا يبالغ فيها، وإلا فالأصل أنه ينبغي له في غير حالة الصيام أن يبالغ في الاستنشاق والمضمضة، أما إذا كان صائما فيستنثر ويستنشق ويستنثر ويتمضمض بدون مبالغة، هذا الفرق، وإلا فلا حرج عليه في هذا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه ريقه إن لم يزدرد ريقه إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لأنه لم يملك. نعم، هذا يعني متصل بما قبله، فالإمام البخاري رحمه الله يعني ذكر هذه المسائل ولم يذكر فيها يعني حديثا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأثر الأول ماذا قال؟ فلا بأس بالصعوط للصائم. الصعوط هو ما يكون عن طريق الأنف، ما يكون عن طريق الأنف يعني دواء يحتاجه الإنسان يعني مثل قطرة الأنف، فلا بأس بها، لكن يعني يقيدون أن لا يتسرب إلى حلقه شيء إلا إذا كان لا يملك، إذا كان لا يملك هذا الشيء فهذا أمر يعني الإنسان يعني قد يجد حرج أنه يمتنع ما دام أنه تسرب بغير رغبته، ثم هذا في الغالب نوع من الدواء ليس أكلا ولا شرب ولا شيء من هذا القبيل، فهذا الصعوط صحيح أنه لا حرج عليه فيه، ولو تسرب شيء فإنه لا قضاء عليه من هذا. ثم ذكر أثر فأيضا أثر عطاء رضي الله عنه إذا تمضمض وأفرغ ما فيه في فيه، فكون يبقى شيء لأنه يقول وما يملك، ما يملك أكثر من هذا، نقول لازم تبالغ تبالغ، خلاص تمضمض وأفرغ ما فيه. المضمضة هي يعني وضع الماء في الفم وتحريكه ثم إخراجه، فبعد ذلك كون يبقى شيء من أثار المضمضة يعني هذا قد يدخل في حد الوسوسة، أن يقال لا تزال تلقي تلقي حتى يجف ريقه، هذا غير مطلوب، لأنه ولذلك ما يملك يعني على صيغة الاستفهام الإنكاري يقول ما يملك أكثر من هذا. نعم. ولا يمضغ العلك، العلك كما يعني ذكروا قد يكون اللبان أو المستكة أو كل ما يكون يعني يوضع في الفم ولا يبتلع، لكن لابد أن لا يكون له طعم، إذا كان محلى بأنواع من الحلى لا، أما إذا كان عادي من الأنواع التي ليس في أي يعني كالصمغ مثل ما قالوا كالمستكة أو اللبان ولا ليس له طعم حلاوة ولا ملوحة ولا حموضة ولا شيء من هذا القبيل فهذا، لكن إذا كان يتحلل ما ينبغي له إذا كان يتحلل منه شيء، أما إذا كان متماسك أو قد علك ثم زال يعني زال ما فيه وبقي بدون أي طعم فلا حرج عليه إذا يعني علكه، وحتى يعني لو ابتلع الريق يقول لا أقول أفطر، لكن لا يعني ينهى، لا ينبغي له أن يتساهل في هذا أو أن يجمع الريق ويبتلعه. وقد مر بنا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا حرج عليه أن يعني يتطعم القدر والزاد، يعرف ملوحته من عدمها أو حلاوة الشيء من عدمه ما دام مجرد تذوقه باللسان ولا يبتلعه بل يقذف به، فهذا كله من التسهيل والتيسير على الصائم، أنه لا حرج عليه في الأشياء التي يعني لا يستطيع الانفكاك عنها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. فأيضا كذلك من قول عطاء رحمه الله يعني استنثر استنشق الماء فدخل الماء حلقه فلا يملك، يقول هذا شيء لا يملكه. والأصل يعني أن يحسن الظن بالمسلم، وأنه أما الإنسان يريد تحايل على الصيام هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني يكون أحيانا تحايل في المضمضة والاستنشاق هذا ما يفعله مؤمن يعني، لكن المسلم اللي حريص على أداء عبادته ثم بعد مع ذلك لا يملك أن يتسرب شيء في حال المضمضة أو الاستنشاق أو في حال السواك أو عند ما يتناول علك ويتسرب شيء من هذه الأشياء إلى حلقه من غير قصد ولا تعمد، فهذا يعني أمر مثل ما جاء النص في حكم النسيان، فهي تشترك مع النسيان في كونها غير متعمدة، غير متعمدة ولا مقصودة. باب إذا جامع في رمضان. هذا الباب يحتاج لعلنا إن شاء الله في الدرس قد إن شاء الله نتكلم عليه إن شاء الله، وما ورد في شأنه من أحكام، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يشرع رفع اليدين في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة؟ هذا الأفضل، لأنه ذكرنا سابقا أنه ورد يعني الإمام الترمذي رحمه الله يعني ذكر خلاف أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم من الصحابة يرفعون أيديهم في كل تكبيرة، فهذا هو الأفضل. ومع ذلك إذا كان الإنسان اقتنع بما ورد عن بعض السلف من الاقتصار على رفع اليدين في التكبيرة الأولى فلا ينكر عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف أفعل في الصلوات الفائتة مني سواء عمدا كان ذلك أو سهوا؟ لا تبرأ الذمة إلا أن يأتي الإنسان بالصلاة التي فاتته نسيانا أو عمدا، لكن ينظر إذا كان لفترة طويلة من الزمن، ونسأل الله السلامة والعافية كما يحصل لبعض الإخوان هداهم الله، يعني قد يمضي عليه سنوات متساهل في الصلاة، فمثل هذا عامة أهل العلم يقول لا يقضي، لأن القضاء يدخل في حد الحرج، لكن يستغفر الله ويتوب إليه ويشدد في ملازمة الفرائض والسنن الراتبة والوتر، ويستكثر من التطوعات من النوافل، يستكثر منها، وهذا إن شاء الله فيه إبراء لذمته ما دام مضت مدة طويلة. أما إذا كان الذي فاته أو تركه عمدا صلوات محدودة، ويختلفون في ذلك، منهم من يحددها بصلاة يومين ثلاثة أربعة خمسة أيام، ولا يكادون يتعدون هذا العدد خمسة أيام، فيقول هذا لا يدخل في حد الحرج وعليه أن يقضيها. ويذكرون عن عمار رضي الله عنه أنه أغمي عليه ثلاثة أيام، فلما استيقظ قضى الصلوات التي مرت به وهو مغمى عليه. فكذلك الناس، ومن باب أولى المتعمد فإنه يستغفر الله ويتوب إليه ويقضيها إذا كانت حدود يعني أيام معدودة. أما إذا دخلت في حد الكثرة لفترة طويلة من السنوات، فهذا يقال له مثل ما ذكرت، ملازمة الفرائض والمبادرة إليها والمسارعة إليها والسنن الراتبة والوتر ونحو ذلك والاستكثار من النوافل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز إطالة الإزار، وهل يدخل في ذلك البنطال ونحوه؟ لا يجوز. ذكرنا في سؤال سابق أن الإسبال لا يجوز بحال من الأحوال، وأنه علامة على الكبر والخيلاء، إن كان قصدا فهذا أعوذ بالله من الكبائر بغير إشكال، وإن كان من غير قصد فهو تشبه وتساهل بالتشبه بالمتكبرين الذين يجرون ثيابهم خيلاء، إن كان ثوبا أو إزارا أو عباءة أو بنطال أو نحو ذلك أو قميص، فلا ينبغي له أن يسبل لا عمامة ولا قميص ولا ثوب ولا شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدتي متوفية، هل يجوز أن أعمل لها عمرة؟ الأولى أن تعتمر عن نفسك، أولا تعتمر عن نفسك، ثم إذا يسر الله لك قدمة أخرى تقدم من بلدك وتريد أن تعتمر عنها فلا حرج. فالرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن العمرة عن الأب أو الجد، فأذن للسائل، لكن بعد أن تعتمر عن نفسك ثم أيضا تأتي بها من بلدك، تنشئها من بلدك. هذه العمرة التي أمر الله بإتمامها، فقال: وأتم الحج والعمرة لله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل العلة في الجماع في نهار رمضان لشرف الزمان أم هو لذات الفعل؟ العلة في التشديد في شأن الجماع اللي هو انتهاك حرمة الشهر، ولذلك لو جامع في قضاء رمضان في القضاء فيما بعد أو في صيام نذر أو كفارة وهي واجبة فلا تلزمه الكفارة، كل ما في الأمر يلزمه القضاء والاستغفار والتوبة والقضاء. أما في رمضان فلحرمة الشهر، ولذلك الرجل الذي كما سوف يأتينا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني الرجل يقول: هلكت يا رسول الله، وفي لفظ احترقت، مما يدل على أنهم يشعرون هذا الأمر فيه هتك لحرمة الشهر، ليس مجرد الصيام، يعني هتك لحرمة الصيام في الشهر ذاته الزمان. فينبغي تعظيم الشهر. أما إذا كان خارج رمضان بعد رمضان قضاء أيام فائتة فأهل العلم يقول لو حصل منه جماع كل ما في الأمر أنه يقضي هذا اليوم وليس عليه كفارة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل على مريض غسيل الكلى صيام؟ حسب ما يكون من حاله، إن كان لا يعني يشق عليه الصيام فالصحيح أن حصول الغسيل لا يفسد صومه إلا في بعض الأنواع، لأنهم الغسيل الكيلوي على أنواع عند المصابين به له أنواع، فبعض الأنواع يستثنيها أهل العلم وأنها لا تفسد الصوم بخلاف أنواع أخرى ويفرقون، ويحتاج هذا إلى بسط لعل تعرض له إن شاء الله في مرة قادمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا محرم وشددت الإحرام بالشماغ، هل علي شيء؟ لا حرج، كونك تشد الإزار بشماغ أو غترة أو سير أو الكمر، هذا ما في شيء، لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من أفطر قبل غروب الشمس ظنا منه أنها قد غابت وهي لم تغرب بعد؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه يجب عليه القضاء ومنهم من لا يرى ذلك، فالذي يوجب القضاء يقول الأصل أنه ما ينبغي له أن يبادر الإفطار حتى يتحقق الغروب، حتى يتحقق الغروب، فهذا الإنسان يعني كونه بادر الإفطار وتبين بعد ذلك أنها لم تغرب فيقولون قد تساهل، وآخرون يقول لا حرج عليه، فلكن إذا تبين له الأمر يمسك، يعني قالوا باقي 5 دقائق ما يجوز له يتمادى في الأكل، لا يعني أكل شيئا ما ثم قيل له لم تغرب الشمس لم يؤذن بعد، فعليه أن يمسك 5 دقائق هذه، والصحيح أنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه، لأن ورد يعني مسألة مماثلة في عهد عمر رضي الله عنه، وقيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم أفطروا وتبين لهم أن الشمس لم تغرب، فكأنه سهل الأمر عليهم، وأنه لا فرق بين هذه المسألة ومسألة من أكل بعد طلوع الفجر يظن الفجر لم يطلع، فالفقهاء يفرقون بين المسألتين بحكم أن من أكل بعد طلوع الفجر يقول الأصل أنه متمسك بالأصل الفجر لم يطلع، فمن حقه أن يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كما أمر الله سبحانه. أما الغروب يقولون لا، فالأصل أنه لا يأكل حتى يتحقق له الغروب، والصحيح أن المسألة متعلقة بمدى يعني ما تحقق له، مدى يعني غلب على ظنه وظن أن الشمس قد غربت وعمل بهذا الشيء فلا حرج عليه ولا قضاء عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين صيام الفرض وصيام التطوع لمن أكل أو شرب ناسيا؟ الصحيح أنه لا فرق، بعض الفقهاء يفرقون، والصحيح أن الحديث كما سمعناه عام، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، ولم يفرق عليه السلام بين الصيام في رمضان ولا غيره ولا صيام كفارة أو نذر أو تطوع، إذن الحكم عام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي؟ ذكرنا مرارا أن الحديث ورد نصا بالتشديد في هذا وتحريمه والوعيد على من تساهل فيه، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. يقول الراوي لا أدري قال أراد 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، فهذا أمر يعني يتساهل فيه كثير من الناس، ولا ينبغي المرور بين يدي المصلي إلا في حالة الضرورة القصوى، وأيضا ينبغي للمصلي أن لا يحرج الآخرين فيصلي إلى سترة، ويبتعد عن مواطن الحركة والمرور التي يحتاج الناس إليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التعامل مع أصدقاء العمل أو الجيران الذين هم على غير ملة الإسلام؟ يعني كونه عبر عنهم بأصدقاء قد يكون هذا التعبير فيه نظر. فهنا إذا ابتلي الإنسان في عمله أن يكون هناك من يعمل معه من يهودي أو نصراني أو بوذي، فبحسب ما يرى من حاله إذا، وأيضا بحسب نيته هو في التعامل، إن كان يطمع في أن هذا الإنسان قد يتأثر ويتألفه على الإسلام ويستطيع أن يعرض عليه الإسلام في جلسات ومرة بعد أخرى، فهذا فيه خير وهذا شيء طيب. أما إذا كان أناسه ويأنس بهم ويرتاح فهذا لا يجوز، لا ينبغي لك أن تجالس الكفار على سبيل الاستئناس بهم وبأحاديثهم وما إلى ذلك، إلا إذا أيضا دعت حاجة أخرى يعني غير التألف الإسلامي، إذا كنت تحذرهم إلا أن تتقوا منهم تقاتل. فإذا كان تخشى منهم ضررا وشرا فتتصنع معهم هذا الشيء إلى أن تتخلص منهم، فقد يرخص لك في هذه الحالة. أما إذا كنت لا تخشى منهم ضررا ولا تطمع في أنهم يسلمون، فيخشى أنهم يلقون عليك شبهات، وحتى لو لم يكن هذا فمجالستهم والاستئناس بالحديث معهم والمؤاكلة والمشاربة لا ينبغي لك أن تفعل هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يقال بعد كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ التكبيرة الأولى الاستعاذة، والصحيح أنه ليس فيها استفتاح، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بدعاء الاستفتاح مثل ما في الفريضة، بل يبادر يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم والبسملة والفاتحة، يقرأ الفاتحة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثم بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية المعروفة التي تقال في صلاة الفريضة. ثم بعد الثالثة الدعاء للمريض، بعد يعني هذا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الدعاء للمريض، ويخلص الدعاء كما جاء في الحديث الأمر أن نخلص الدعاء للميت، الميت يخلص الدعاء له فيدعو له بما ورد من ما ذكر وأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر للحي له وميتنا إلى آخره. ثم بعد ذلك اختلف الفقهاء في التكبيرة الرابعة، منهم من يقول ما ورد شيء، ومنهم من يقول بل يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ومنهم من يقول بل يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فعلى كل حال بحسب ما يكون من سكتة الإمام وإطالة هذه، أو أنه يسلم ويبادر بالتسليم بحيث لا تتمكن من قول شيء، وإن أطالها فإن قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقد ورد عن السلف، أو قلت لا تحرمنا أجر فهذا أيضا قال به بعضهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يكون الإحرام قطعة واحدة وعلى الكتفين شال؟ كيف يكون الإحرام قطعة واحدة؟ الإزار يعني النص التحتاني، الإزار إيه؟ طيب ما في شيء، يعني تضع مثل غترة أو شماغ فوق إيه يجوز، ما في شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام على هيئة أخرى؟ لا، يرى عليه الصلاة والسلام يعني كما جاء في الحديث من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى للصالحين، يمن بها على من يشاء من عباده، فقد يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يرى إلا على هيئته وصفته كما هو عليه الصلاة والسلام، ولا يكون حلما من الشيطان، فهو كما أخبر السلام الشيطان لا يتمثل بصورته صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم، ماذا ندعو للأطفال الموتى في صلاة الجنازة؟ يقول الفقهاء: أولا، لم يرد عن الرسول عليه السلام يثبت عنه شيء، لم يثبت عنه شيء في شأن الأطفال، فلذلك الفقهاء يقولون يدعو لأبويه، يدعو لأبويه: اللهم اجعله لهم فرطا وشفيعا مجابا، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، وتدعو له: اللهم أبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، كما جاء في سورة الكهف، فيدعو بهذا. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز الأخذ من اللحية؟ لا، لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه عليه السلام يعني العبارات التي وردت عنه كلها تدل على عدم التعرض لها: وفروا، أرخوا، أعفوا، كلها كلمات تدل، وفعله صفته، والصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا ما يتعرضون لها بها، إلا ابن عمر، ابن عمر إذا حج أو اعتمر كان يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد عن القبضة عند التحلل من الحج أو العمرة، يرى أن هذا من زيادة التحلل، مثل ما يحلق شعر رأسه، فيرى أنه يأخذ من هذا. هذا لم يؤثر عن غير ابن عمر رضي الله عنه، قيل ورد عن جابر ولم يثبت ولم يصح إلا عن ابن عمر، وله مسائل في هذا لا يوافقه عليها عامة الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة الذين هم أكبر منه كأبيه عمر رضي الله عنه، وأبي بكر وعمر وابن مسعود والكبار من الصحابة رضي الله عنهم، ما أثر عنهم شيء من هذا القبيل، فهذا شيء انفرد به رضي الله عنه، فلم يرد إذن التساهل الذي الآن ابتلي به كثير من المسلمين، ما بين حالق لها أو مبالغ في الأخذ منها تقصيرا وتخفيفا وحلقا للعارضين، هذا كله خلاف السنة، وفيه نسأل الله العافية قد يكون محادا للرسول عليه السلام، وقد قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، فلنحذر من التساهل في هذه الأشياء، فنسأل الله أن يمن علينا وعلى إخواننا بالالتزام بسنته والعمل بها. أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا قدم المعتمر المدينة المنورة، هل هو ملزم بصلاة الوتر في المسجد النبوي؟ لا، بل الأفضل أن يصلي في بيته، في موضع سكنه، في الفندق، في الشقة، ما هو في المسجد، بل بالعكس، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فهذا الأفضل في حقه. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز للمعتمر الإحرام من الفندق؟ قلنا مرارا: كونه يغتسل ويلبس ملابس الإحرام، الإزار والرداء، هذا ويتطيب ويدهن شعره، هذا السنة، أما النية والتلبية فمن الميقات، يلبي وينوي من الميقات، هذه السنة. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم التصوير؟ أيضا ذكرنا مرارا أنه الأصل فيها التحريم الشديد والوعيد الأكيد، لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقضية التفريق بين أنواع التصوير فوتوغرافي وغيره، هذه ما هناك شيء يدفعك إلى التقحم في هذا الشيء إلا مجرد هواية ومزاج وذكريات، كيف تعرض نفسك لهذا الخطر العظيم؟ العاقل يبتعد هذه الأشياء كلية، إلا إذا دعته الضرورة لشيء، دعته الضرورة، فالضرورة ربنا سبحانه وتعالى يعني رخص للمضطر ورفع عنه الحرج. ما قولكم في من قال بوجوب الأخذ من اللحية الزائدة عن القبضة؟ وجوب هذا ما يجوز بحال، وأيضا التقييد عن القبضة بأي دليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وفروا أرخوا أعفوا ويترك، وإن كان يعني أحسننا به الظن يأخذ بما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما. وابن عمر لا يأخذ إلا في حال، ليس في كل أحواله، إذا حج أو اعتمر فقط فيترك، هذا يعني اتباع للهوى لكن يدلس ويلبس أنه، فلا يجوز لا وجوبا، بل أقل ما يقال فيه مكروه إذا واظب على هذا وأنه يقل. لكن الإمام النووي رحمه الله يقول إذا طالت لحيته طولا فاحشا، طولا فاحشا، فهذا قد يقال له فعلا أنه يخفف منها. فقد يكون بعض الناس هذه يعني تطول طولا ملفتا للنظر فيرى رحمه، أو كانت مشوهة إذا نبتت في جانب من الوجه دون جانب آخر، أو عرض له أمر يعني من حريق أو شيء من هذا القبيل، فهذا له حكم خاص. الكلام في الإنسان السوي الذي أنعم الله عليه بالصحة والعافية وأيضا لحيته معتدلة في طولها وعرضها، هذا لا ينبغي له أن يتساهل ويفتخر أن الله سبحانه وتعالى من عليه بهذا الأمر متشبها متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وعمر وعلي وعثمان وكبار الصحابة وعامتهم رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل شخص دخل بيتي في عدم وجودي وسرق المال من البيت، بماذا أدعو عليه وجزاكم الله خيرا؟ إيش سرق؟ سرق مالا يقول. سرق مالا أي. على كل حال الشكوى إلى الله، المؤمن مبتلى والحمد لله الذي صارت في شيء من المال، ويعوضك الله خير. وبعض السلف يدعو له ويقول يمكن سكين محتاج يمكن، ويحسن الظن ويعفو عنه، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فأخ يسأل عن ما تتزين به المرأة من اللباس عند زوجها، وهذا فيه نوع من التفصيل، فلو يتصل هاتفيا حتى يعني يحتاج إلى نوع من الاستطراد. أنت بقي شيء لسنا؟ هذا السؤال أذن بقي؟ أعطي السؤال، هذا في سؤال. قلنا في عدة مرات العمرة من التنعيم لم تكن مأثورة عن السلف رضي الله عنهم، لا الصحابة ولا التابعين، تبغى 100 سنة ما كانوا يعتمرون من التنعيم. فعلتها عائشة رضي الله عنها بعد إلحاح منها أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تحصل لا من امرأة ولا رجل منهم رضي الله عنهم مع حرصهم الشديد على الخير، فيكتفون بعمرة واحدة لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم. وخير ما ينبغي للمسلم التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. نعم، معتمر وعنده شلل رباعي ويلبس في قدمه حذاء مخيط ويلبس جار يربط على إزاره بحزام، في هذه الحالة يطعم 6 مساكين ما دام مضطر إلى هذا الشيء، نسأل الله له السلامة والعافية والشفاء. ففي هذه الحالة يعني يكفر كفارة بأن يطعم 6 مساكين ولا حرج عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن نأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأذن المؤذن لما العمرة يقول لها طواف وداع، صحيح ليس لها طواف وداع، ليس لها طواف وداع العمرة، ما ثبت بخلاف الحج. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. أذكر إخواني بمتابعة المؤذن وعدم الأسئلة، وصلى الله وسلم على رسوله.